أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة، دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بدري شوية من وجهة نظر البعض، وإن كنا أنا شايف إن احنا برضو ما زلنا متأخرين يعني، لكن البداية اللي احنا يعني بدري نسبيا دي بتدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نخطأ ونصوب هذه الاخطاء، نخطئ ونصوب هذه الاخطاء ونقوم ونقع براحتنا، لان في مازال بفضل الله وقت قبل رمضان. فكتير من الشباب يعني اللي بدأ معانا الدورة بدأ يشعر باحيانا انه بيقصر في بعض العبادات اللي احنا اتكلمنا عنها، ومن الاول اتكلمنا على علو الهمة واورد قيام ليل واورد ذكر واورد استغفار واورد قراءة قرآن، واتكلمنا على حاجات كتير جدا. فهو بدأ انه ايه يحس ان الموضوع وسع منه، في حاجات وقعت منه. بقول للناس اللي عندها هذا الاحساس ابشر، ده شيء صحي جدا وكويس جدا، لان الوحيد اللي ما بيغلطش اللي هو ما بيشتغلش. وانت بالفعل ما كنتش بتعمل حاجه قبل الدوره، ولما جت الدوره حسيت انت مقصر. ليه؟ لانك بدات تهتم، بدات تعمل، بدات تراقب نفسك، تراقب اوقاتك، تراقب اذكارك، تراقب اورادك، فبدات تحس ان في تقصير. هذا الشعور بالتقصير معناه ان انت بتتحسن وبتسير الى الامام وبتراقب نفسك، وبدات ان انت تحسن من اورادك وتحسن من صلاتك وتحسن من عباداتك، فتشعر في بعض التقصير بالنسبه للي انت بتطمح للوصول ليه. اما لو كنت بتقارن باللي انت كنت عليه قبل الدوره هتحس ان انت تحسنت كتير جدا. فاللي عنده الشعور ده ان هو وقع، ان هو احبط، ان هو كسل، ان هو مش على المستوى المطلوب، بقول له ده علامه صحيه جدا انك بدات تسير الى الله بقلبك، وقلبك سابق جوارحك، فجوارحك مش لحقاك لانها مش واخده على هذه الهمه العاليه، فانت حاسس بالتقصير. لكن الحمد لله دي علامه صحيه جدا، فدي رساله بوجهها لكل الذي شعر بالتقصير او بان هو مش على المستوى المطلوب، بقول له دي علامه صحيه جدا وابشر، ودي حاجه كويسه جدا بنفرح بيها. تمام. اللي عايز يرسل الرابط لاي حد يرسله عادي جدا، المحاضره مفتوحه للجميع، واحنا منزلين اصلا الرابط على صفحه الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا، فاللي عايز ينشر ينشر براحته جدا، مش اي مشكله خالص. فدي النقطة الأولى، نقطة إن هي علامة صحية. ندخل بقى في لقاء النهاردة. لقاء النهاردة يا جماعة بنتكلم على موضوع خطير جدا جدا جدا ومهم جدا، وهو أسرار السبق إلى الله عز وجل. إحنا طبعا سميناه سر السبق أو سر السباق، لكن هو مش سر واحد، هي أسرار كثيرة جدا. طبعا البعض بيعترض على إنها ليست أسرار، يعني بعض الناس لما هنتكلم إن شاء الله يقول طب ما دي مش اسرار، دي حاجات معروفه في القران وفي السنه. صحيح، بلا شك هي ليست اسرار بالمعنى ان محدش عارفها، ليس هذا هو المعنى المقصود، لكن معناها انها تغيب عن كثير من الناس. فهي اسرار لمن لم يبحث، لمن لم يتضلع من القران والسنه، لمن لم يهتم بهذا العلم. ويا شباب في نقطه يعني قبل ما نتكلم في هذه الاسرار بحب اقولها، الا وهي ان درس زي بتاعنا ده او زي دروس كتير من اخواننا من الدعاه ليست هي الغاية ولكنها هي البداية. يعني أنا لما باجي أتكلم معاك عن فضائل الأعمال، في أسرار السبق إلى الله سبحانه وتعالى، في كيف تكون من أهل الله الذين هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أما باجي أتكلم معاك في أي من هذه العلامات الفارقة في حياة الإنسان وفي علاقته بالله، أنا مجرد بشاور لك على نجم في السماء، مجرد بصف لك الطريق، مجرد بشاور لك للطريق الذي نريد انا وانت ان نسلكه. يعني انا مش سابقك ولا حاجه، انا زيك بالظبط، بس احنا بنشاور على هذا الطريق عشان نبدا نسلك فيه انا وانت. فلا تكتفي بالسماع، لا تكتفي بالتلذذ، لا تكتفي بالتاثر، لابد من العمل، لابد من المتابعه، لابد من المراقبه. احنا بالظبط عاملين واحنا مع بعض في هذه اللقاءات وفي هذه الدوره وغيرها من اخواننا دعاء احسن مننا بيعملوها، احنا مجرد بنغرس بذره، لابد ان احنا بس بنغرس البذرة. وهذه البذرة التي غرسناها لابد أن تسقيها وترويها وتتابعها، يعني انت عارف اللي البذرة زرعة بيقعد يشيل بقى الآفات عنها ويشيل الحاجات الضارة من حواليها ويديها أسمدة وكيماويات عشان تنمو. بالضبط هذا التعاهد وهذه المدارسة وهذه المتابعه لابد تكون في حياتك العمليه، في حياتي وفي حياتك. انا بنصح نفسي قبلك يعني، ما تفكروش يعني، وما انا وما ابرئ نفسي يعني، مش بقول الكلام ده ان انا احسن منكم او ان انا سابقكم او ان انا مثلا بعمل الكلام ده وانتم مقصرين، لا كلنا مقصرين، كلنا محتاجين نفعل هذه الاشياء، بس انا بذكر نفسي واياكم يعني. فمحتاجين ان احنا نتعاهد هذه النبته الصغيره لتصبح شجره كبيره وتثمر. هذه معاهده محدش هيعملها لك، محدش هيعملها لي لنا ولا انت، انت وانا لازم نعملها بنفسنا، لازم احنا بنفسنا نتعاهد هذا الايمان، نتعاهد هذه المعاني الايمانيه التي يفتح الله عز وجل بها علينا في هذه اللقاءات والمدرسات المباركه. لابد نتعاهدها بالبحث والمحاسبه والمراقبه. يعني احنا كلمنا في الدروس السابقه بنذكر في بعض اللقاءات مثلا في النص معاني، معاني جليله جدا زي حسن الظن بالله، زي التعلق بالله، زي الخلوه مع الله، زي ذكر الله سبحانه وتعالى. زي النهارده هنتكلم عن موضوع الذكر ده بشكل عميق شويه، محدش بقى هيجي يذكر لك، انت لابد انت اللي تذكر، لابد انت اللي تحاسب نفسك وتقعد كده، اقعد بيني وبين نفسي انا ذكرت الله قد ايه النهارده. فدي مقدمه مهمه جدا حبيت ان اقولها قبل ما نبدا في هذه الاسرار. السر الاول او المبدا الاول في السير الله سبحانه وتعالى اللي اخترناه معانا، طبعا الاوليه هنا اوليه ان انا اللي بقولها الاول، يعني مش ان هي الاول في الكتاب والسنه، لا اوليه في الدرس معانا يعني، لكن ما بديش لا اولويه لشيء يعني. وان كان لو هندي اولويه فرقم واحد ده هو الاولويه فعلا، وهو أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. وطبعا الكلمة دي مش كلمتي، دي كلمة ابن قيم رحمه الله تعالى، قال الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. طيب لما نقول الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان، هذه الكلمة الجليلة العظيمة العميقة، ماذا يقصد ابن قيم بها ومن شرحها من العلماء بعده؟ إيه موضوع الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان؟ والله بيقولك العلماء إن حالنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أحوال. يعني الناس اللي بتسير إلى الله بالعبادات واحد من ثلاثة، يا إما إنسان يسير بقلبه وجوارحه، يعني إنسان اجتمع فيه حسن النية وحسن العمل، اتبع فيه الإخلاص والمتابعة، فهو يعلم أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى فيستحضر النية الصالحة بقلبه ويعمل بجارحته، فسمع مثلا إن الذكر ده من أفضل الأعمال فبدأ يستحضر يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه فجمع بين الجارحة والقلب، سمع ان الصيام ده من افضل الاعمال وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كلها ويصوم شعبان الا قليلا، وان رجب من الاشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام، ان العمرة في شعبان لها فضل والعمرة في رمضان لها فضل والعمرة في رجب لها فضل لانها من جملة فضائل الاعمال، فبدأ ان هو يستحضر النية الصالحة ويروح يعمل عمرة، يروح يذكر الله سبحانه وتعالى، يزيد من ورده في القرآن. يبقى اذا الانسان ده جمع بين حاجتين، عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا بأسمى المراتب. الإنسان اللي جمع بين عمل القلب وعمل الجوارح ده هو أعلى واحد في السير إلى الله سبحانه وتعالى. التاني اللي بعده اللي هو نفسه يعمل هذه الأعمال وعنده النية الصالحة لكن مش قادر يعمل، جوارحه مش مساعداه، ما عندوش القدرة المادية أن يروح يعمل عمرة، ما عندوش القدرة البدنية أن هو يصوم وإلى غير ذلك، فهو بقلبه مع الأول، هما في الأجر سواء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وهم عائدون من الغزوة قال ما سرتم مسيرا، والغزوة كانت بعيدة والصحابة سافروا ومشوا وتعبوا، والغزوة أصلا ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعة العسرة لأن هي كانت عسيرة جدا والكلام ده كله، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع فقال للصحابة إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم زيهم زيكم بالضبط شاركوكم الأجر. فالنبي الصحابة استغربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حبسهم العذر، دول كانوا ناس مشاركين بقلوبهم، ساروا الصحابة بأبدانهم في الجهاد في سبيل الله ورأوا هذه المشاق ورأوا هذه المتاعب، وكان في صحابة تانيين يسيرون معهم بقلوبهم حبسهم العذر. فلذلك الاثنين تساووا في الأجر رغم ان ايه ان التاني ما عملش حاجة ببدنه. يبقى اذا الطريق والله هنا بقى ابن القيم جاب القاعدة دي، الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. ليه؟ لان التاني مع صحة القلب وصحة النية وصحة استحضار هذا هذا العمل وهذا الثواب خد نفس الأجر كامل، خد الأجر كامل جدا، كامل تماما. ليه؟ لأنه صار إلى الله بقلبه. طيب المثال الثالث بقى اللي هو بيقطع، أو الثالث السائر الثالث الذي يسير بجوارحه دون قلب وهذا عمله مردود. الإنسان اللي هو بيعمل أعمال بنية فاسدة أو بيذكر بقلب غافل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إن الله لا يقبل من قلب غافل له. الإنسان اللي بيذكر وهو مش هنا بيقول بلسانه فقط فهذا لا يقبل الله عز وجل منه هذا الذكر، وكذلك الذي ينوي نية فاسدة بيرائي بهذا العمل، بيستحضر رؤية الناس إليه، بيستحضر التفات الوجوه إليه، بيستحضر إن الناس تتكلم عنه، إن الناس ينشروا مقاطعه، إن الناس يزيد عدد الفولورز عنده. هو ده نيته، يعني هي نيته هذه وفقط. برضو إحنا يعني مش عايزين نكون مثاليين ونقول إن محدش بيفكر، يعني لابد ما تفكرش في هذه الأمور. لا، هو طبيعي إن الإنسان يبقى يفرح بانتشار دعوته، بزيادة عدد المتابعين، بزيادة عدد، من باب انتشار الخير، من باب أن هذه عاجل بشر المؤمن، أن هذا من الفتح. بس يبقاش دي نيته، ما يبقاش نيته أنه هو بيعمل ده عشان الناس تحبه، عشان الناس تسمعه، عشان الناس تعرفه، عشان الناس تلتفت إليه، بل هذا يحبط العمل بكلية. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يبقى القاعدة الأولى، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. وكلمنا الأول على مسألة أنواع السير إلى الله، وإن أفضلها وأعلاها وأسمى المراتب السير إلى الله بالقلب والجوارح معا. طيب إيه الدليل أيضا على هذه القاعدة؟ يعني ابن القيم جاب الكلام ده منين، أو العلماء جابوا الكلام ده منين؟ موضوع أن القلب هو المعول عليه في السير إلى الله، جابوا استدلوه من حديث جميل جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ده طبعا للناس اللي بتدرس معانا في العقيدة له تفاصيل كتير بنتكلم فيها، وهو حديث البطاقة. ايه حديث البطاقة ده؟ الحديث ده ان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن رجل يأتي يوم القيامة، رجل يعني لو جينا يعني نسقط حاله على حال المسلمين ممكن يكون من أسوأ الناس في المعاصي. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هذا الرجل يبسط الله عز وجل له يوم القيامة 99 سجلا مد البصر من الذنوب. تخيلوا واحد قدامه سجل من الذنوب مد البصر، يعني شوف انت نظرك يجيب لحد فين لما تقف. ممكن عينيك تجيب مثلا لو قدامك اسفلت، ممكن على الاسفلت ده تشوف مثلا على مدى كيلو 2 كيلو. تخيل يعني دي المسافة اللي عينك ممكن تجيب اخرها. تخيل ان واحد سجل بالطول ده ذنوب، لا ده مش سجل واحد، ده 99 سجل مد البصر من الذنوب. تخيل الراجل ده عمل ايه، يعني تخيل ذنوبه قد ايه. نسأل الله السلامة والعافية. تخيل الذنوب دي قد ايه. طيب ثم يسأله الله عز وجل يوم القيامة، ألك حسنة؟ ألك عذر؟ فيقول لا، ليس لي حسنة ولا عذر. طيب الراجل اللي ملوش حسنة ولا عذر ده متوقع ايه؟ خلاص بقى هيؤخذ الى النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول له لك حسنة وإنك لا تظلم. ربنا يقول له لا، انت ليك حسنه، والحسنه دي انت مش هتتظلم، هتتحط. فيؤتى ببطاقه، يعني تخيل الاولين دول 99 سجل، سجل سجلات كبيره. تعرف لما تروح السجل المدني كده، ولا تروح يجيب لك سجلات بقى، تعرف الملفات الكبيره دي اللي بيبقى عليها تراب، اللي مليانه ضخمه، اللي مليانه اسماء وبيانات دي. تخيل سجل الواحد مد البصر مليان بقى كتابه مكتوبه جواه من الذنوب، ويتحط قدامه بطاقه. عارفين يعني ايه بطاقه؟ عارف لما تجيب كارت معايده كده او بطاقه صغيره، حاجه كده صغيره خالص مكتوب فيها لا إله إلا الله. فوضعت البطاقة، يقول النبي عليه السلام، فطاشت بالتسعة وتسعين سجل مد البصر من الذنوب. السؤال بقى، وده السؤال اللي احنا بندرسه في العقيدة واللي هو معانا النهاردة، ايه الفرق بين الراجل ده وعصاة الموحدين الذين دخلوا النار؟ يعني ايه؟ يعني هو كان بيقول لا إله إلا الله صح، وفي ناس كتير دخلوا النار وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله. مش في ناس من الموحدين من المسلمين يعني هيدخلوا النار ولا مفيش؟ في ناس كتير هتدخل النار من المسلمين. طيب الناس دي مش كانت بتقول لا إله الله زي الراجل ده؟ اشمعنى الراجل ده لا إله الله بتاعته طاشت بالتسعة وتسعين سجل مد البصر من الذنوب، وغيره ما طاشتش بيها، وغيره ثقلت الذنوب على لا إله الله فدخل النار؟ ايه الفرق؟ اللي هو شروط لا إله إلا الله اللي هي أعمال القلوب. لو جينا أصلا زي ما أختنا دكتورة أسراء بتقول كده، حقق شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله ده طبعا كلام العقيدة، يعني شروط لا إله إلا الله لما نحللها وندرسها أصلا بالله كلها إيه؟ كلها أعمال قلوب. الصدق واليقين والقبول، والعلم واليقين والقبول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله المحبة، كلها أعمال إيه؟ صدق، إخلاص، يقين، محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة لله، كلها إيه؟ أعمال قلبية. يبقى إذن اللي رجح وثقل لا إله إلا الله في ميزان هذا الرجل هو قلبه، هي أعمال قلبه التي إيه؟ طاشت ب99. يبقى الحقيقة الرجل ده كان في قلبه سير إلى الله، في قلبه شيء وقر من الإيمان طاش ب99 سجل من الايه من الذنوب مد البصر. وليس هذا لكل الناس، مش كل الناس بلاقي الله بتطيش بالذنوب بتاعتها، لا، في ناس معاها لاقي الله وذنوبها بتسكل وبتدخل النار والعياذ بالله. صح يا شباب؟ يبقى اذا بنستدل بالحديث ده على ايه بقى؟ على السير الى الله بالقلوب. ان لا اله الا الله مع الرجل ده معناه كلمه واحده ومع كل المسلمين زيه زيهم، لكن كان معاها من معاني واعمال القلوب ما ثقلت في الميزان. جميل يا شباب. وطبعا زي ما انتم عارفين احاديث كثير، انا مش هطول في النقطه دي كتير، وان هي كانت يعني مهمه جدا وعظيمه جدا، وزي ما قلت لكم هي تعتبر اعظم الاسرار والقوانين والقواعد اللي بنتكلم عليها النهارده، هي السير الى الله بالقلوب. بس عشان ما تستغرقش اللقاء كله فبنختصر ونقول ان ايضا من هذه الـ يعني الادله على هذه القاعده قول الصحابه عن سيدنا ابو بكر الصديق: ما سبقكم ابو بكر بكثره صيام ولا صلاه، ولكن سبقكم بشيء وكره هنا واشار الراوي اليه الى قلبه. يبقى سيدنا ابو بكر سبق الصحابه بايه؟ بالتصديق. هو اصلا سمي الصديق بايه؟ بالتصديق. والتصديق ده عمل ايه؟ عمل قلبي بايمانه. وزن ايمان ابو بكر بالامه فرجح ايمان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، سبقهم بقلبه. فاذا الموضوع، لا الموضوع خطير. وطبعا زي ما انتم عارفين ايضا ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فالقلب محل نظر الرب. وهنا يا شباب دايما بقول كلمة يعني هي ثقيلة على نفسي ولازم تبقى ثقيلة عليكم لما نستحضرها. تخيل لو انت خارج للناس، انت خارج للناس ولابس يعني الجلابية بتاعتك وانت خارج كده، او التوب اللي انت لابسه او القميص اللي انت لابسه اتقطع او اتوسخ، وقع عليه حاجة وسخته. انت خارج كده رايح تقابل ناس او رايح تصلي او رايح الشغل بتاعك، ووقع عليك نسكافيه ولا وقع حاجه على قميصك او على التيشيرت بتاعك او على الجلابيه بتاعتك، هتقدر تروح تقابل الناس بالمنظر ده؟ هتقدر الناس تنظر ليك وتشوفك بالمنظر المتسخ ده؟ هتقدر تروح وانت جلابيتك مقطوعه او منتوشه او كده، ولا هتبقى مكسوف ومحرج؟ ولا المثل الاعلى: هذا حال قلوبنا مع الله. قلوبنا متسخه بالذنوب بالمعاصي. يعني الكوبايه النسكافيه اللي وقعت على الجلابيه دي زيها زي بالنسبه للقلب زي معصيه انا عملتها، فالمعصيه دي وسخت قلبي. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء. صح؟ فانا لما بعمل ذنب بتقوم على طول ايه قلبي والله عز وجل ينظر الى هذا القلب. فالا نستحي من الله عز وجل، من نظر الله عز وجل لقلوبنا. يعني انا زي ما قلت لكم والله من بدايه اللقاء، انا والله ما ابرئ نفسي، انا اول ملام بهذا الكلام، وانا اول واحد بعاتب نفسي بهذا الكلام. مش بقول لكم انتوا وحشين وانا حلو، لا، انا اول واحد مخاطب بهذا الكلام. ف يعني ما اذنب الا استحي من الله مما فعلت؟ الا استحي من نظر الله عز وجل الى قلبي؟ فامر يستحق المراجعه والتامل، امر يستحق الوقوف مع النفس، ان الله عز وجل ينظر الى القلب. الكلمه دي كبيره، كبيره قوي، كبير قوي. يعني ان انت تبقى تعلم ان الله عز وجل ينظر الى قلبك وتنجسه بالذنوب وبالغفلة وبالمعاصي وبهذا الخرق، يعني فعلا موضوع محتاج، نسأل الله اليقظة والعافية. طيب، والحاجة الأخيرة مش هطول عليكم فيها، وهي قول النبي عليه السلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب كما يقول ابن القيم أيضا، تعرفين بحب ابن القيم دايما وبحب كلامه لأن كلامه مستقى من الكتاب والسنة، يعني كان يقول: القلب مع الجوارح كالملك مع إيه؟ مع الرعية. فإذا صلح الملك خلاص الرعية هيستجيبوا الأمر. كذلك القلب، القلب هو ملك الجسم، فالقلب لو صلح خلاص صلح الجسد كله. طبعا في تفاصيل كتير في الكلام ده بس الوقت لا يسعنا، وإلا كل واحدة من دول محتاجة محاضرة لوحدها، محتاجة جلسة لوحدها نتكلم فيها. بس احنا دورتنا مختصرة كلها 10 لقاءات، فما فيش يعني ايه، ما هيش سلسلة مثلا 100 حلقة ولا حاجة عشان نقعد نتكلم براحتنا، لا، هو يا دوبك رؤوس أقلام كده. فخلاص يعني نكتفي بذلك في النقطة الأولى، وهي السير إلى الله عز وجل بالقلوب لا بالأبدان. النقطة الثانية اللي مهمة جدا ومحتاجين ان احنا برضو مش هطول معاكم فيها، وهي: لا تؤثر أحدا بحظك من الله. أحيانا كتير الناس بتفهم الإيثار غلط، وإن ممكن يعني أسيب حاجة من ديني لأجل أحد آخر، وده فهم محتاجين نعدله، لأن لا نؤثر أحدا بحظنا من الله. إزاي الكلام ده؟ تعرفين طبعا القصص كتير معانا، بس زي ما أقول لكم اللقاء مبني على الاختصار لأن في قواعد كتير. لما سيدنا جابر بن عبد الله اقترع هو وأبوه عبد الله بن حرام على الجهاد في سبيل الله، وكان سيدنا عبد الله بيحب جابر جدا، ابنه الوحيد، الولد الوحيد يعني، عنده بنات وده الولد الوحيد، فكان هو يعني ايه زي ما بيقولوا الحيلة، يعني هو اللي بيشيل المسؤوليات وهو اللي بيعمل كل حاجة، وهو اللي بيسعى على البنات ولاده واخواته، يعني اخوات جابر اللي هم اولاد سيدنا عبد الله، وهو اللي هيجوزهم وهو اللي بيساعده في النفقة او في العمل، فكان بيحبه حبا جما ويريد اسعاده. فلما جاءت الغزوة، وده معنى عالي قوي يعني، تسابقوا في السعي الى الشهادة، الى نيل مرضات الله، الى القتل في سبيل الله. تخيلوا الناس يعني بتتسابق في التضحية، احنا دايما نتسابق في الدنيا، نتسابق في هم يتسابقون في التضحية، مش كل واحد بيزق التاني، لا ده هما الاثنين عايزين يطلعوا للجهاد في سبيل الله، فاقترعوا ما ينفعش الاثنين يطلعوا، هيسيبوا البنات لمين؟ هيسيبوا اخواتهم البنات لمين؟ فاقترعوا، فالقرعه جات على سيدنا عبد الله، وصدق الله فصدقه الله، فهو اللي خلاص هيخرج للجهاد. فبكى سيدنا جابر وحزن حزنا شديدا، فقال له عبد الله ابوه: والله لو كانت غير الجنه لآثرتك بها. لو كانت حاجه تانية غير الجنه كنت هديها لك، بس لا، الجنه انا اولى بيها. فلا تؤثر احدا بحظك من الله. يعني انا مش عايز اضرب امثله كتير عشان ما اضيعش الوقت عليكم، لكن لابد ان انت في رمضان، من الوقت وفي رمضان وفي حياتك كلها، في حاجات ما ينفعش ان انت تؤثر احد بحظك من الله. ما ينفعش ان انت مثلا، وليكن يعني انا بقول لكم مش عايز اضرب امثله كتير عشان ما تفهمش غلط، تبقى مثلا شايف في حاجه في مصلحه حد دنيويا مثلا، وانت مصلحتك الدينيه في غيرها، فتترك دينك لاجل مصلحه غيرك او دنيا غيرك، وان كان غيرك ده ابنك او زوجتك او امك او ابوك. طبعا مش بنتكلم عن البر، ومش بنتكلم عن النفقه الواجبه، ومش بنتكلم على تربيه الاولاد، ما بنتكلمش على الحاجات الاساسيات، بنتكلم على الرفاهيات. يعني بقاش مثلا ولادي مثلا عايزين يخرجوا يتفسحوا، وده حقهم طبعا، بس انا بتكلم على الرفاهيه الزائده، ان هم عايزين يخرجوا يتفسحوا كل يوم، فانا عشان افسحهم كل يوم اقوم مثلا ايه اضيع حظي من القيام ومن الصيام واورد من القران عشان بفسح عيالي. وللاسف انا شفت نماذج كده، هو عشان يعطي لاولاده مزيدا من الرفاهيه يترك طلب العلم، ويترك الدعوه الى الله، ويترك قيام الليل، ويترك، ما يبقاش عبد صالح، يبقى عبد عادي، ما يبقاش حتى مصلح وينزل الصالح، لا، ينزل للعادي خالص اللي هو بيعمل فرائض وكده. ليه؟ عشان يرفه اولاده وزوجته ويفسحهم ويخرجهم، وده وان كان ماجور على ما يفعله، لكن هذا ليس فقه الاولويات. ده انا بتكلم بقى على المستحبات، فما بالك بالمعاصي؟ فما بالك باللي بيعمل بيعصي الله عز وجل، وبياخد ولاده في اماكن حرام، او يسمعهم اماكن حرام، او يفسحهم فسح حرام، او ويترك حظه من الله. شفت ناس تركوا الحج عشان مراته ما تزعلش. يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول انا اصل مراتي ما عاشت حج، وانا ما عايش حججها، فانا مش هحج عشان مراتي ما تزعلش. انا شفت واحد كده، انا بقيت مصدوم. يعني لا تؤثر احدا بحظك من الله، انت وجب عليك الحج ومعك فلوس الحج، وهي ربنا يرزقها ان شاء الله، ادعي لها في الحج ان هي تحج وربنا يرزقها الحج. ففي ناس بتؤثر غيرها بحظها من الله، وده ليس من فقه الأولويات. لابد ان انت تعقل ماذا تفعل. افرض نموت، هتقول ربنا ايه؟ اما ربنا يسألك ما حجتش ليه وانت كنت قادر على الحج، هتقول ربنا ايه؟ هل هذا عذر يعذر به الى الله سبحانه وتعالى؟ المعنى بقى، او الحاجة اللي نتكلم عليها، القاعدة الثالثة: اغتنم العبادات السهلة، اغتنم بيسموها الغنيمة الباردة، اغتنم الغنيمة الباردة، اغتنم العبادات التي يسرها الله عز وجل على عباده. وفي هذا المضمار يعني، وفي هذا المكان، من أول وأعظم هذه العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الذكر يا شباب، هقول لكم مثال في أول موضوع، الذكر ده مهم جدا جدا، والمثال ده انا شخصيا اتاثرت بيه جدا لما فكرت فيه. يعني انا سمعت طبعا من الدكتور حازم شومان الله يحفظه، كان بيقول في مره كنا قاعدين مع بعض، فبيقول لو انت في بلد والبلد دي الحاكم بتاعها او الملك بتاعها وزع على الناس شرايط تسجيل، كل يوم الصبح تستلم شريط تسجيل تحط الشريط في التسجيل وتفضل تسجل كل اليوم، وفي اخر اليوم تسلم الشريط تتفرغ، وكل كلمه ثناء قلتها على الملك وكل كلمة استحسان وكل كلمة حمد وشكر ليه يديك عليها $10. تخيلوا يا شباب فعلا لو ده بيحصل معانا هيبقى حالنا عامل ازاي؟ ده الناس مش هتبطل ثناء على الملك اللي عطيهم الشريط ده ليل نهار. ده في ناس ممكن ما تاكلش ولا تشرب ولا تشتغل ولا تنام عشان تزود عدد الثناء والحمد والذكر لهذا الملك عشان ياخد دولارات. ده الكلمة $10. يعني قلت الملك ده انسان كويس، ده فاضل، ده ما فيش حد زيه، كل واحده من دول $10، ده انا مش هبطل بقى. ده انت عارفين الدولار بكام النهارده؟ انت عارفين الناس عايشه ازاي؟ انت عارفين الناس بتشتغل كام عشان تاخد 1000 جنيه في الشهر ولا 2000 جنيه؟ ده مش هتبطل ثناء على الملك. ولله المثل الاعلى، الله الملك الحق، بديك على كل كلمه ثناء وذكر وتسبيح وتحميد، وبديك ايه 10 حسنات، الحسنه الواحده لا تقوم لها الدنيا، مش $10، ده 10 حسنات هتيجي يوم القيامة عشان حسنة واحدة تبيع دولاراتك وذهبك اللي وراك واللي قدامك وأطيانك وعمارتك، لو عندك أي حاجة هتبيعها، بل مراتك وولادك وزوجتك وأهلك وأبوك وأمك وأخوك هتبيعهم عشان حسنة واحدة، صح؟ طيب يبقى المفروض يبقى حالنا إزاي مع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ والملائكة تحصي، مش شريط تسجيل، ده الملائكة تحصي ما يلفظ من قول اللفظ الواحد إلا لديه رقيب عتيد. فعبادة سهلة جدا والله عز وجل يعطيك عليها ما لا يعطيك أحد من العالمين. فالمفروض يبقى حالنا إزاي؟ يعني احنا لو فكرنا فعلا في المثال ده تفكير عميق كده، احنا المفروض ما بطلش ذكر، المفروض لساننا ده ما يوقفش لحظة. ده أسهل عبادة بتعملها وانت ماشي وانت قاعد وانت رايح وانت جاي وانت في المواصلات وانت في الشغل وانت في الدراسة وانت في أي وقت، أنت تذكر الله سبحانه وتعالى فتؤجر أجر لا تتخيله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصحابة الكلام ده، فقال لهم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة. إيه يا رسول الله العمل اللي أحسن من الجهاد في سبيل الله ومنفقة الذهب ومنفقة الفضة؟ و النبي عليه السلام يقول أزكاها عند مليككم، يعني أحب وأزكى الأعمال عند الله. الصحابة سألوا إيه العمل ده يا رسول الله؟ قال ذكر الله. فذكر الله عبادة سهلة يحبها الله، وعبادة من أسهل العبادات. طب يا شباب، هو محدش فيكم فكر إزاي الذكر يبقى أفضل من الإنفاق ومن الجهاد ومن الكلام ده كله؟ ليه؟ لأن الذكر فعلا لا يطيقه إلا قلب معلق بالله. لأن أصلا يا شباب الذكر في حقيقته، يعني حقيقة اللغوية، يعني الذكر هو جاي منين؟ الذكر جاي من التذكر، إنك على بالك الشيء ده فبتذكره، يعني لك ذكر الشيء يعني افتكره، صح؟ طب أما تطبق الكلام ده على الله سبحانه وتعالى، معناه إن ربنا في قلبك، ربنا في قلبك، يعني دايما مستحضر معية الله، مستحضر مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى، مشاهدة أفعال الله، فعمال تفكر كده وتقول سبحان الله لأنك بتتفكر في عظمة الله، بتقول الحمد لله لأنك بتفكر في نعم الله، بتقول الله أكبر لأنك تستحضر عظم قدر الله سبحانه وتعالى، فعمال تقول سبحان الله والحمد لله وتستحضر توحيد الله وأنه لا شريك له ولا يستحق أن يعبد إلا الله، وتقول أحب الذكر لا إله إلا الله، فعمال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جت منين؟ جت من إن قلبك فعلا مستحضر، قلبك عايش. فما فيش واحد يقدر يعمل ده بجد إلا واحد عايش مع الله. ما فيش واحد يقدر يفضل يذكر الله ليل نهار ويذكر الله في كل الأوقات ويذكر الله في كل الأحوال إلا وهو قلبه مع الله. فدي يا شباب حقيقة الذكر في المعنى، حقيقة الذكر في الإيه؟ في الباعث، حقيقة الذكر في النتيجة. لذلك كان أحب الأعمال إلى الله هو الذكر. طب ده أحب الأعمال إلى الله هو الذكر، طب ايه ثمره الذكر بقى؟ ايه ثمره واحد قلبه عايش مع الله ولسانه يذكر الله؟ قال الله عز وجل: وانا معه اذا ذكرني. لو ربنا معاك هيكون ناقصك ايه؟ لو ربنا معاك هتكون محتاج ايه؟ لو ربنا معاك فمن عليك؟ اذا كان الله معك فمن عليك؟ اذا كان الله معك بالمعيه والحفظ والتاييد والرعايه والولايه فمن تحتاج؟ فمن من تخاف؟ فلذلك الذكر يا شباب عمل عظيم جدا جدا جدا، عمل محتاج ان احنا نراجع حالنا مع الله في الذكر. الذكر كمان قال عنه النبي عليه السلام، وده من اعظم الاحاديث في باب الذكر، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ وفي فيديو هينزل لكم ان شاء الله على القناه بعد اللقاء عن الذكر، واسمه غريب شويه ممكن تستغربوه، اسمه الذكر والسياره البوغاتي، لانه سبق الى الله. هتسمعوا ان شاء الله الفيديو هتفهموه ان شاء الله، فيديو جميل جدا هيعجبكم باذن الله، ومن الفيديوهات اللي انتشرت جدا يعني عدى 3 مليون مشاهده وشافوا ناس كتير، وده من فتح الله سبحانه وتعالى، لانه هو مش مش مش يعني مش توفيق من نفسي ولا ان انا اللي كويس، لا هو حاجه ربنا فتح بيها ليه، لانه بيتكلم عن معنى صادق جدا وعن معنى عظيم جدا، وهو معنى السبق الى الله. لما تبقى تشوف النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال الحديث ده امتى؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ذاهب وعدى على جبل، الجبل ده يقول عنه الشراح يعني بتوع الحديث انه كان جبل متفرد، كان جبل متفرد يعني متفرد يعني فيش جبل زيه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب يعني ايه موضوع المفردون ده بقى؟ فالصحابة من الشراح بتوع الحديث من السياق بتاعه يعني قالوا مفردون زي الجبل كده، الجبل ده ما كانش فيه زيه، فالمفردون دول اللي ما فيش زيهم. ما فيش زيهم في ايه بقى؟ هو هنا المعنى بقى، ما فيش زيهم في ايه؟ فاختلفوا او الشراح قالوا معنيين. المعنى الاول: انفردوا بوسيله توصلهم الى الله ليس مع غيرهم مثله، يعني معهم حاجه بتوصلهم لربنا ما فيش حد معاه زيها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الذكر. فالذكر هو سر السبق، الذكر هو الوسيله التي توصلك الى الله باسرع ما يمكن، أسرع وسيلة توصلك إلى الله عز وجل في السباق هي ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأن زي ما قلنا سهلة، ممكن تعملها في كل الأوقات، ممكن تملى حياتك كلها بالذكر، ممكن حياتك كلها تبقى ذكر وعبادة وسبق إلى الله وانت ما بتعملش حاجة، وانت قاعد زي ما انت كده لسانك اللي بتحرك. طيب دي التفسير الأول. التفسير الثاني بقى: المفردون قالوا الذين أفردوا الله، مش هما المفردون بقى، المفردون مش معهم حاجة منفردين بها على الناس، لا ده أفرادوا الله عز وجل في قلوبهم، أفرادوا الله بالحب، أفرادوا الله بالإخلاص، أفرادوا الله بالإرادة، أفرادوا الله بأنه الأول فليس في قلوبهم أول منه، أنه الكبير فليس في قلوبهم أكبر منه، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، فأفردوا قلوبهم بالتوحيد، وده معنى عالي جدا جدا. فكانوا مفردون ليه؟ لأنهم لما أفردوا الله عز وجل بالمحبة وبالإخلاص وبالمعية وبكل المعاني دي ظهر الذكر على قلوبهم. عشان كده كنت بقول لكم الذكر في معناه أصلا بدأ من جوه، بدأ من القلب ثم يخرج على اللسان. فلذلك لما كانوا مفردون بقلوبهم ذكروا الله كثيرا، كانوا ذاكرين الله كثيرا. واضح شباب المعنى ده؟ فمش هنطول اكتر من كده في موضوع الذكر، لكن احب اقول حاجتين كده بسرعه. ان البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وفي روايه ان لها ازيز حول العرش تذكر بصاحبها. شوف يا شباب الحته دي جميله قوي، تخيل كده لما تستحضرها ان انت ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات ده هي بتصعد إلى الله وتذكر بصاحبها والعرش. يعني إيه؟ يعني الكلمات دي تروح عند العرش وتذكرك عند الله. الكلمة دي أنت بتقولها تروح تذكرك عند الله. ليه؟ ليغفر لك، ليرحمك، ليكون معك سبحانه وتعالى بحفظه ومعيته وولايته. فعظيمة جدا آخر حاجة في موضوع الذكر، وطبعا الموضوع طويل وفي كلام كتير، بس أنا بقول لكم إحنا النهاردة يعني بناخد قبسات كده في الإيه، في القواعد الجميلة دي، وإلا كل واحدة ما تستحق لقاء لوحدها. إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هنا لفتة جميلة قوي. إحنا طبعا في العقيدة الشباب اللي بيحضروا معنا العقيدة كلمنا على لا حول ولا قوة إلا بالله في مدلولها العقدي على إثبات المعية، وإن العبد يفعل وإنه مستعين بالله في فعله ولا يتحول إلا بقوة الله والكلام ده كله. لا أنا هقول لكم بقى على لفتة تانية فائدة تربوية جميلة جدا. هو النبي عليه الصلاة والسلام أصلا قال الحديث ده إمتى؟ حد عارف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة إمتى؟ حد عارف الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الحديث ده في موقف يعني تربوي جدا جدا جدا، وهو لما نزل قول الله عز وجل ومغانم كثيرة تأخذونها. الصحابة كانوا، السيدة عائشة تقول ما شبعنا إلا بعد خيبر، ما شبعنا من الخبز الشعير إلا بعد خيبر. يعني كانوا التغير الاقتصادي في حياة الصحابة هو المغانم الكثيرة بتاعت خيبر، التغير الاقتصادي اللي هو نقل الصحابة نقلة كبيرة جدا كلهم كانت بعد فتح خيبر، وربنا اللي وعدهم كده وقال ومغانم كثيرة تأخذونها. في يوم بقى فتح خيبر وهم رايحين يفتحوا خيبر، الصحابة مستنيين بقى المغانم الكثيرة ومستنيين الكنوز بتاعت خيبر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهم في الطريق. ودي كان دلالة تربوية جدا إن الكنز اللي الناس بتجري وراه، شوف بقى والسبق ورايحين وخيبر والدنيا فتحت فعلا بعد خيبر، هناك ما هو أعظم منها كنوز الجنة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كنز من كنوز الجنة وكنز من كنوز الدنيا في التوكل والارتباط بالله وإثبات الصفات الجليلة لله سبحانه وتعالى. طيب هنكتفي كده بنقطة الذكر، وإلا فيها لسه كلام كتير، لكن في كلام تاني يعني يستحق ان احنا ما نسيبوش، او في قاعدة رابعة وهي قاعدة عبادة الأزكياء. ايه عبادة الأزكياء دي يا شباب؟ عبادة الأزكياء هي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، الثمرة المباركة، الشيء اللي بيضاعف اعمالك، الشيء الذي اذا اخلصت فيه تلقى الله عز وجل بأعمال لا تتخيلها، بثواب لا تتخيله. يعني نسأل الله القبول الناس اللي بتعمل أعمال دعاء اللي نشروا الإسلام، الدعاء اللي مثلا سمعه ملايين من البشر، الدعاء اللي أسلم على إيدهم مئات الألوف. واحد زي الدكتور عبد الرحمن لما دعا في أفريقيا وأسلم على إيده ألوف، مئات الألوف من البشر، دكتور عبد الرحمن الصميت لو تعرفوه أكيد سمعتوا عنه يعني. يعني نسأل الله أن يتقبل منه ونحسبه والله حسبه من المخلصين، يعني ولا نزكي على الله أحدا. لو ربنا تقبل منه وجي يوم القيامة ويلاقي ملايين من البشر أو على الأقل مئات الألوف من البشر أعمالهم كلها في ميزانه، بل وأولادهم وأحفادهم لأنهم بقوا مسلمين، تخيل الراجل ده في ميزانه قد ايه من الثواب. مش بنتكلم عليه هو يعني، نسأل الله ان يتقبل منه، لكن اللي في هذه المنزلة، هذه المنزلة من الدعوة، يجي يوم القيامة يلاقي اعمال غير متخيلة. لذلك الدعوة الله شجرة مباركة، شجرة مباركة. انت كلمة واحدة ممكن تقولها تدعو الله عز وجل بها، بل مش شرط ان انت تقولها، ممكن تساعد احد الدعاة في تحضير درس، تساعده في النشر، تساعده في العمل، تنشر على الفيس، تنشر على اليوتيوب، تنشر على، ممكن كلمة واحدة تنشرها الله عز وجل يفتح بها قلوبا لا تتخيلها. يعني مش بس الانسان اللي بيقول زي، بالعكس ممكن اللي بيقول ده يبقى هو اللي واخد الريسك كله، هو اللي واخد المشاكل كلها، هو اللي بيعاني من الرياء، هو اللي بيعاني من العجب، هو اللي بيعاني من الشهرة، هو اللي بيعاني، وانت اللي ورا الكاميرا اللي محدش شايفك، اللي بتعمل اعمال ما حدش شايفها وبتساعد في التحضير او بتساعد في النشر او بتنشر الدرس بعد ما ينزل او بتعمل الكلام ده كله، ما حدش عارفك فيبقى عملك خالص لوجه الله عز وجل. هو ممكن يروح النار بسبب رياءه وعجبه والكلام ده كله، وانت تدخل الجنه وتاخد مليارات الحسنات التي لا تتخيلها بسبب لذلك انا بشجع دايما الشباب ان هم ينضموا لفرق العمل الدعويه في اي مكان. مش بقولك تعالى معايا، انا اصلا الحمد لله يعني معايا ما يكفيني باذن الله سبحانه وتعالى، بس مش بقول الكلام ده عشان حد يقول لي انت بتقول الكلام ده عشان نيجي معاك، لا والله الحمد لله مستوره يعني، انا بقولك عشان اشترك ليك انت والله، مش عشان مش بقولك تعالى معايا، انا دور دور هتلاقي موقع زي طريق الى الله محتاج، دور هتلاقي زي الدكتور حازم بيفتح كل شويه فرق عمل، زي الدكتور احمد ابو نعيم، زي اي حد اي حد، الشيخ دكتور حسن الحسيني، اي حد يدعو الى الله حاول تدعمه، حاول تدعمه، تبقى معاه بتصميم، بنشر فيديو، تبقى ادمن الجروب، تبقى اي حاجه، يعني انتسب لفرق الدعوه الى الله، فهي فرق الجهاد في سبيل الله، وفيها والله ثواب لا تتخيله. انا زي ما بقول لك ممكن الداعيه نفسه يصاب بمرض قلبي او عجب او رياء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا جميعا وجميع الدعاء، ونحسن فيهم الظن جميعا انهم يعني من المخلصين. بس بقول لك ممكن يعني على افتراض، لان انتوا عارفين اول من تسعروا بهم النار ثلاثه، اولهم عالم وقارئ للقران ومجاهد في سبيل الله. فلما واحد دول كلهم كانوا دعاء الى الله، واحد دعا في مجال النفقه، واحد دعا في مجال العلم، وواحد دعا في مجال الجهاد، كلهم اصلا بينشروا الاسلام يعني. فعشان كده بقول لك ممكن الداعيه اللي انت بتساعده ده يبقى هو عمله حابط، مالكش دعوه، انت ليك الثواب. ده بالعكس، انت كل اعماله دي في ميزان حسناتك، وهو ممكن يروح النار وانت تخش الجنه، بس الناس الله سبحانه وتعالى ان انتوا الاثنين تبقوا في الجنه ان شاء الله، وتبقوا في اعظم المنازل. بس انا بقول لك يعني حتى لو كده ده بالعكس، انت في مكان والله لا تتخيل فضله، لا تتخيل فضل من يدعو الى الله ولا يعرفه احد. لذلك الشافعي دايما كان يقول وددت لو ان كتبي انتشرت ولا يعلم من قائلها. ليه؟ لان بالعكس الشافعي كان ذكي جدا، وكان من عبقره الدنيا، ومن ونحسبه من المخلصين يعني. كان بالعكس لما العلم بتاع الشافعي ينتشر ومحدش عارفه، لا ياخد رياء ولا عجب ولا جدال ولا مشاكل، بالعكس العلم هينتشر ويصل. كذلك ارى والله اعلم ان كل من يعمل في فرق دعويه ياخذ والله ثواب ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنحلف يعني على حسن الظن والغلبه يعني، مش لا نعلم يعني اللي بيحصل، بس بياخد ثواب ان شاء الله لا يتخيله، لان اعمال الدعاء دول كلهم في ميزان حسناته. فشارك بالدعوه الى الله، مش لازم تبقى داعيه مفوه اللي هو بيتكلم، مش لازم تبقى صاحب المايك، ممكن تبقى بتشارك باقل شيء، باقل شيء يسير، تفريغ درس، تفريغ محاضره، ان انت تجمع ماده دعويه، ان انت تنشر، ان انت تكتب بوست، ان انت تنشر لينك، ممكن حاجات بسيطه اللي انت لا تتخيلها دي يجي من وراها حسنات مليارات لا تتخيلها. فشارك بالدعوه الى الله. طب دلوقتي احنا بنتكلم عن فضل الدعوه بصفه عامه، لكن هل انا ينفع اكون داعيه؟ ده لابد ان انت تكون داعيه، بس مش الداعيه اللي هو اللي بيمسك المايك، لابد تكون داعيه باعمال تانية كتير. زي ايه؟ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اولا طبعا زي ما انتم عارفين ان الدعوه الى الله هي احسن الكلام، وربنا اللي قال كده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. والدعوه الى الله عباده الازكياء زي ما احنا قلنا، لان انت ممكن النهارده مهما اجتهدت هتجيب كم ختمه في رمضان يعني، تتخيل يعني لو عملت زي الامام الشافعي وختمت كل يوم ختمتين، ودي طبعا استثناء لمن بمثل علم وفقه وحفظ الشافعي، يعني مش كل الناس تعرف تجيب ختمتين بتدبر، ده مستحيل اصلا الا مع افزاز زي الامام الشافعي. فالامام الشافعي كان بيجيب في اليوم ختمتين، وده طبعا يعني استثناء زي ما بقول لكم، يعني 60 ختمه صح، 60 ختمه في رمضان، انت لو كلمت 60 واحد يختموا كل يوم جزء واحد مش هياخد منهم ساعه، هتاخد نفس 60 ختمه وانت قاعد في بيتك ما قرتش الا جزء واحد. يعني انت لو جبت 60 واحد من اصحابك او من معارفك وتابعتهم ان هنقرا كل يوم جزء ونختم ختمه واحده بس في رمضان، وكنت اولهم طبعا اول واحد فيهم بتعمل الكلام ده وتابعتهم يوميا، يعني اختار 60 واحد من معارفك ما بين زمايلك واصحابك واخواتك والكلام ده كله وجيرانك وزوجتك واولادك والكلام ده كله، قول لهم هنقرا جزء واحد كل يوم وتابعهم كل يوم، قرات يا فلان جزء النهارده، قرات الجزء النهارده، اللي ما قراش فكره، هتيجي تبص تلاقي جبت 60 ختمه اللي كان ماشي فيها بيجيبهم وانت ما عملتش حاجه، شويه رسائل على الواتساب، شويه مكالمات، شويه تذكير، وخدت نفس 60 ختمه، بل ممكن تاخد اكتر من الكلام ده بكتير جدا. ان الموضوع ما يبقاش على قد ان انت خدت 60 ختمه بتوع اصحابك، ده انت ممكن تعمل تنشر مقطع، تنشر فيديو، تتابع ناس، تعمل جروب على الفيسبوك، تعمل جروب على الواتساب، ويخشوا مئات، وتلاقي المئات دول كلهم في ميزان حسناتك. مش شرط تكون داعيه المايك، ممكن بعمل بسيط تتابع الناس وتاخد الكلام ده. فلذلك الايه، الدعوه عباده الازكياء. طب ليه احنا بنتكلم دايما، او ليه انا اخترت ان احنا نتكلم على الدعوه وعباده الازكياء في هذا الموسم اللي هو دخول رمضان ورمضان نفسه؟ لان في رمضان وفي هذه المواسم بيبقى فيه خاصيه وميزه كبيره جدا، غير طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ابواب الجنه والناس بتكون مقبله على الله، وربنا بيقبل على الناس ويقبل منهم الدعوات. بيبقى فيه حاجات تانية مهمة جدا، وهي إن رمضان بيئة إيمانية متكاملة. فأنت بتدعو الناس إلى الدخول على الله في هذه الأيام، وأصلا الناس مقبلة على الله، الناس البيئة مهيئة. يعني إيه اللي بيصد الناس على أصلا الدخول إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا إما البيئة اللي حواليه مش مساعدة، بيئة فاسدة، يا إما هو همته وقعة وبيعاني من معاصي، يا إما في فتن حواليه. دي كلها المعوقات، المعوقات دي كلها، المعوقات دي كلها تزول في رمضان. فتلاقي الإنسان نفسه مقبل، عايز يتوب، عايز يرجع إلى الله. البيئة اللي حواليه مقبلة، مفيش معاصي حواليه، المعاصي بتقل جدا، الشياطين مكبلة، الفتن قليلة، الناس صايمة، الناس قايمة، جمعية العبادة اللي بتحصل في رمضان، الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقوم، الناس كلها بتتسحر، الناس كلها بتصلي. فيبقى أنت بتغتنم أقوى فترة إيمانية للإنسان، وبتاخد بإيده إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الدعوة إلى الله في هذا الوقت مهمة جدا. من الحاجات المهمة جدا والخطيرة واللي تتعلق بباب الإيمان وقضاء وقدر، وطبعا إخواني وأحبابي اللي بيدرسوا معايا القضاء وقدر هيبقوا واخدين بالهم من النقطة دي جدا، إن مقادير الخلائق تكتب في ليلة القدر. ربنا قال كده: فيها يفرق كل أمر حكيم. يا شباب احنا داخلين على ليلة عظيمة جدا، ما عادش بينا وبينها إلا أيام، يعني بينا باقي الوقت حوالي 40 يوم، ورمضان شيل منه أول 20 يوم، 60 يوم وهتدخل على أعظم ليلة في السنة كلها. 60 يوم وهتدخل على الليلة اللي هيتكرر فيها مصيرك السنة الجاية كلها، مقاديرك بتاعة السنة الجاية كلها هتكتب في ليلة القدر. يعني لازم الستين يوم الجايين دول نعد ليلة القدر. هتعد بإيه؟ أنت عايز تدعو الله عز وجل بإيه؟ مقادير السنة بتتكتب، رزق السنة بيتكتب، فتح السنة بيتكتب، حفظ القرآن في السنة الجاية كلها هيتكتب، دعوتك إلى الله هتتكتب، طلبك العلم هيتكتب، برك لوالديك هيتكتب، رزقك الديني ودنيوي هيتكتب. طب كيف تغتنم هذه الليلة؟ لابد إن أنت، لذلك الدعوة إلى الله في هذا الوقت، ممكن تدعو إلى الله إنسان، والإنسان ده يدعو الله عز وجل في هذه الليلة أن يغير حياته ويقبل توبته، فتتغير حياته 180 درجة. بعد ما كان إنسان ضايع يقول يا رب اقبلني، ربنا يقبله في ليلة القدر، ياخد ثواب أعمال كبيرة وياخد مستقبل باهر من الحسنات والثواب. فإحنا داخلين على طاقة القدر زي ما بيقولوا يعني، فلابد ان احنا نستعد لهذا الامر. طيب بسرعه باختصار كده، ازاي بقى نغتنم هذا الموضوع؟ رتب هتعمل ايه في بيتك، تسابق مع اهلك في القران والصدقه والذكر وغيرها، رتب هتعمل ايه مع جيرانك، ممكن تبقى تعمل مطويات تحطها على باب البيت، تعمل لافتات، تعمل يعني في فكره. طبعا انا قلت الكلام ده بتفصيل في درس تاني، ممكن ابقى احط لك اللينك بتاعه اسمه الدعوه الى الله في رمضان. ممكن تبقى تحط مثلا، بعض اخواننا عمل 30 ورقه بعدد ايام الشهر، يوم واحد رمضان، اثنين رمضان، لحد 30 رمضان، وطبع في كل ورقه حديث من احاديث فضائل الاعمال، وحطها في دوسيه اللي هو الشفاف ده على باب العماره، بحيث الناس وهي خارجه كل يوم يحط لهم الايه، الحديث بتاع اليوم، حديث يوم واحد رمضان، حديث اثنين رمضان، لحد 30 رمضان. كل يوم الناس، كل اللي خارج وداخل عمارته بيقرا الحديث فضل العمل، لعل الله عز وجل يشرح قلوبهم. كل الناس اللي ساكنه في العماره معاك 100 واحد، نسائهم باطفالهم بزوارهم، بالناس اللي خارجه واللي داخله بيقراوا هذا العمل. فده حاجه بسيطه، مش محتاجه انك تبقى مفوه ولا ماسك مايك ولا معاك امكانيات رهيبه. ده هم 30 ورقه هتطبعهم ب 30 جنيه ولا حاجه، 30 ورقه هتطبعهم وتحطهم في دوسيه بس، وتسيبهم هم اللي يتكلموا. دي بنسميها الدعوه الصامته، الناس هتدخل تقرا وتخرج تقرا، وكل الناس دي ان شاء الله في ميزان حسناتك. فده مثلا مثال من امثله دعوه الجيران، توزيع هدايا، تعزمهم على افطار، دعوه المسجد، تحاول تشجع الناس على انها تيجي المسجد. انت مش شرط تبقى داعية في المسجد هتتكلم بلسانك، ممكن توزع على الناس في المسجد مثلا على الفطار حاجة حلوة تيجي، على الفجر حاجة حلوة قبل الفجر، قبل اذان الفجر يعني، بحيث ييجوا قبل الفجر مبكرا يتصحروا، او ييجوا على الفطار يفطروا، او رتب هتعمل ايه في رمضان من الان عشان تدعو في المسجد. هتجيب مطويات توزعها، هتجيب مطويات دعوية او كتب دعوية تحطها في المسجد للناس اللي طالعة واللي خارجة، هتعمل ايه في الدعوة الى الله في المسجد، في الشارع اللي انت فيه، ممكن وانت رايح تصلي راجع هتعلقوا مطويات، هتعلقوا حاجات، هتقول للناس تعالوا صلوا معانا، هتذكر جيرانك واصحابك، القرايب والشغل هتوزع عليهم هدايا، هتعزمهم. كل دي افكار انا قايلها بالتفصيل في محاضره تانية ممكن تبحثوا عنها اسمها الدعوه الى الله في رمضان، بس انا بقول لكم مجمل موضوع الدعوه. فده كان السر الرابع في الطريق الى الله، وهو الايه، الدعوه الى الله. في تفاصيل اكتر من كده بس مش عايز اطول عليكم لان ما عادش معانا وقت كتير. السر الخامس: اغتنم نومك، اغتنم نومك او اغتنم طولت عمرك. طبعا يا شباب احنا عندنا موضوع النوم ده موضوع خطير جدا. ليه؟ لان كلنا بننام من 6 ل 8 ساعات، صح كده؟ يعني من ربع الى ثلث يومك بتقضيه في النوم. فاغتنم نومك. يعني اغتنم نومي؟ تخيل ان يجي يوم القيامه ثلث عمرك ضايع في لا شيء، عاده من العادات عملتها اللي هي النوم، وخلص الموضوع على كده، اللي هي عاده ليس فيها نيه. تخيل النوم ده يا جماعه موضوع خطير، موضوع محتاج الاهتمام. ازاي؟ لو نمت على نيه صالحه وبصفه صالحه فنومك عباده. فلذلك شوف حاجه بسيطه جدا زي دي هتخلي ثلث عمرك عباده لله عز وجل. ثلث عمرك كانك كنت بتصلي. اللي هو ازاي بقى؟ اللي هو هتنام على نيه صالحه وبصفه صالحه، الاثنين دول. يعني ايه على نيه صالحه وبصفه صالحه؟ على نيه صالحه انك تنوي نوايا النوم. هو النوم له نوايا؟ بنام ليه؟ بنام ان انا اعطي لجسدي حقه، بنام عشان استريح فاريح جسدي استعدادا للعباده الاخرى اللي جايه بعدها. يعني انا بريح جسدي بعد العباده وبهيئه للعباده الجايه، بنام حتى استيقظ لقيام الليل لصلاه الفجر. فطبعا الكلام ده الصفه الصالحه دي، النيه الصالحه دي مش هتيجي الا بصفه صالحه، اللي هو ما بقاش نايم عن صلاه، ما بقاش نايم عن طاعه، ما بقاش نايم وانا مقصر في حق من الحقوق، ما بقاش نايم بشكل خاطئ. فاذا لابد من نيه صالحه وصفه صالحه. ايه تاني في الصفه الصالحه؟ ان انا انام كما كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشوف بقى عبادات النبي عليه السلام عند النوم، او الاذكار النوم، انام وانا متوضئ، انام على جنب اليمين، اشوف سنن النبي عليه السلام في النوم، وكلها حاجات مش هتاخد منك دقائق عشان تعملها. يعني الموضوع بالكتير هياخد منك نص ساعه او ربع ساعه قبل النوم عشان تعمله كامل، لو جبت كل يعني كل فضائل واذكار وعبادات النبي عليه السلام عند النوم، وتحول ثلث عمرك الى عباده. فعشان كده بقول لك ده سر من اسرار السبق، لان ناس كتير بيضيع ثلث عمرها في الهوى. اغتنم ثلث عمرك، اغتنم ثلث عمرك بانك تشوف النبي عليه السلام كان بيقول اذكار ايه قبل النوم، كان بيقرا بسور ايه قبل النوم، كان بيتوضا ازاي قبل النوم، كان بينام بانهي صفه، بينام بانهي نيه. انوي نيه صالحه ونم بصفه صالحه تغتنم ثلث عمرك، ودي حاجات ناس كتير بتغفل عنها. فده سر من اسرار السبق الى الله عز وجل. معانا نقطتين هقولهم بسرعه، وهي الحسنات الجاريه، وطبعا على راسها اللي احنا قلناها هي الدعوه الى الله اللي اتكلمنا عنها، ومنها الصدقه الجاريه، منها العبادات السمت الظاهره زي اللحيه، زي النقاب، زي الحجاب. مش شرط النقاب، الحجاب الاسلامي بصفه عامه، انت لما بتلبسي حجابك وتنزلي الشارع بتاخدي ثواب، بتاخدي ثواب كل من، دي حسنه جاريه، كل من راكي تاخدي ثواب عليه ان شاء الله. تاخدي ثواب ان انت اولا حجبتي عنه الفتنه انه ما شافش منك حاجه تفتنه، وتاخدي ثواب ان انت دعيتي الى الله ان ده هو السمت الاسلامي. فلازم حجابك يبقى على سنه النبي عليه السلام وسنه ازواج المؤمنين، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما تعملي كده خروجك من البيت، انت طبعا مش هتخرجي الا للضروره والا الاصل وقرنا في بيوتكن، خارجه تتعلمي، خارجه تشتري حاجه، خارجه تعملي حاجه، فخروجك هذا بهذه الصفه هو عباده لا تؤجري عليها طول ما انت بره، وحسنه جاريه لكل من راك وكل من اقتضت بك. وكذلك السمت الاسلامي، انك تبقى انسان شكلك مسلم، اللي يشوفك كده يقول ده مسلم، مفيش في ايده سجاره، مفيش في ايده حاجه ذهب لابسها، مفيش لبسه ما فيهوش حاجه خارجه ولا حاجه حرام. ده بالنسبه للراجل يعني. وبالنسبه للست الحجاب الاسلامي الشرعي، لما تخرج بهذه الصفه فخروجك عباده، ودي صدقه جاريه، دي واحده من الصدقات الجاريه، ان انت تشارك في الصدقات الجاريه كحفر بير، كسقيا الماء، كشراء كرسي مثلا للمسنين، شراء كرسي في مسجد، شراء مصاحف، شراء كتب لطلب العلم، شراء كتب لتحفيظ القران، شراء كل دي افكار كتير قلناها في باب تاني في حلقه تانيه، بس مش عارف هنعرف نجيبها لكم ولا لا، ان شاء الله لما نجيبها لكم في الاعمال الجاريه. الدعوه الى الله عز وجل اكيد، ودعوه المسلمين ودعوه غيرهم، دي بلا شك من الحسنات الجاريه. اخر حاجه هختم بيها، وهي علو الهمه في طلب الوصول الى الله، او علو الهمه في السبق الى الله. علو الهمه في السبق الى الله ان انت تصدق الله في نيتك، تصدق الله عز وجل في نيتك. ازاي الكلام ده؟ هحكي لكم قصه سريعه كده وهختم بيها، وهي قصه سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس لم يشهد بدر، كان عنده عذر، كان في تجاره، كان في، او النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لما خرج غزوه بدر ما كانش غزوه، كانوا رايحين يجيبوا العير، فجاء النفير، كانوا جايين فاكرين انها قافله هيجيبوها والموضوع سهل، ففوجئوا بايه؟ زي ما انتم عارفين مش هدخل في تفاصيل الغزوه، يعني ان القافله مشت وجي الجيش من ايه؟ من قريش أو من مكة. فلما سيدنا أنس حصل الموقف ده وهو ما كانش في بدر، زعل جدا جدا جدا جدا على فوات هذا الثواب العظيم، ونزلت الآيات تشيد بأهل بدر وسورة الأنفال بقى، والصحابة بقى وفرحين جدا من هذه الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل ده سيدنا أنس بسمعه وهو مش من أهل بدر، فزعلان ومتأثر. فقال والله لئن أراني الله عز وجل مشهدا آخر، يعني جيت غزوة تانية كنت أنا فيها، ليرين الله ما أصنع. هذا الصدق وهذه الهمة العالية هي اللي احنا عايزين ندخل بها رمضان. ليه؟ لأن احنا ضيعنا رمضانات كتير، لأن احنا عملنا معاصي كتير من رمضان اللي فات رمضان ده، لأن احنا عدى علينا أو فاتنا ثواب كبير. فنقول بقى بيننا وبين نفسنا كده، والله لئن أشهدني الله رمضان ليرن الله ما أصنع إن شاء الله. نقولها بيننا وبين نفسنا كده، عزمة من عزمات الجهاد، جهاد النفس، عزمة من عزمات الدخول على الله، ليرن الله ما أصنع. قولها بقلبك، ليرن الله ما أصنع. سيدنا أنس بن النضر بقى لما دخل غزوة أحد، وبعدين حدث بقى الانهزام اللي في آخر المعركة، فانقسم الصحابة، اللي رمى السيف وقال قتل رسول الله فما أصنع من بعده، واللي وطبعا ثلث المنافقين رجعوا المدينة، والكفار بدأوا يقتلوا في صحابة النبي عليه السلام، وقتلوا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خيرة الصحابة منهم حمزة رضي الله عنه وارضاه. الشاهد بقى سيدنا أنس في الموقف ده وهو كان بيقول ليرن الله ما أصنع، عمل إيه؟ قال اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء، اللي هم مين؟ اللي هم كفار، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء، اللي هم الصحابة اللي رموا السيف. وقال ماذا تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله، أنتوا عارفين كان أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يعني. فقال الكلمة الخالدة، الكلمة الرهيبة، قال وما تفعلون بالحياة من بعده؟ موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. لما يكون ده شعارنا في رمضان، ليرين الله ما أصنع، وتدخل رمضان وتلاقي اللي حواليك متخزلين في العبادة، أو مش مساعدينك، أو الجو حواليك مش ملائم، وتشوف الإعلام المضلل اللي مالي الدنيا تفاهات ومسلسلات وضلال وفسق وفجور، تقول اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء شياطين الإنس والجن اللي بيحاولوا يضلون الناس على رمضان، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء الناس التي تخزلت عن العبادة، وواه لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان. وده اللقاء اللي إن شاء الله هنختم به الدورة، إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان، وانطلق في طريقك إلى الله إلى أن تحقق ما يرضى الله عز وجل به عنك. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول لي ولكم، والتوفيق للعبادة التي يرضى الله عز وجل بها عنا. اللهم تب علينا نتوب، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وتوفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.